بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أمسكني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني وإخوة الحضور ومن يسمع صوتي لما فيه الخير والرضا. عطفا على الليالي السابقة، والحديث لا زال حول السعيد والسعادة في الإسلام، فنبدأ بالدعاء الذي ورد في خصوص هذه الليلة، حيث أن الداعي يطلب من ربه أن يسعده، فندعو سوية ثم ندخل سوية في البحث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساكنا، وجعلت الشمس عليه دليلا، ثم قبضته قبضا يسيرا. يا ذا الجود والطول والكبرياء والآلاء، لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا الله، يا خالق يا بارئ يا مصور، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا في مثل هذه الليالي المباركة أن نكون بخدمة الإخوة الأعزاء وفي ظلال القرآن الكريم وأحاديث النبي الأكرم وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. وإني أعتذر من الحضور وممن هو معي على الانترنت إذا بدر مني في محاضراتي ما يصدق عليه سوء أدب أو ربما كلمة غير مقصودة ينجرح بها البعض أو يحمل على بعض، وإني لم أقصد ذلك والله يعلم على ما أقول. وعلى كل حال أعتذر، والعذر عند كرام الناس مقبول. وكانت هذه الليلة كما أخبرت الإخوة الأعزاء المسؤولين في الموكب حفظهم الله ورعاهم أنه آخر ليلة، قصدت بذلك أن أعتكف مع إخوة الطلبة للأيام الأخيرة من شهر رمضان، حيث يستحب استحبابا مؤكدا الاعتكاف في العشر الأخير من شهر رمضان، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان النبي يعتكف العشر كلها إلا أنه أقل الاعتكاف 3 أيام، فنويت الاعتكاف ولكن عرفت الله بفسخ العزائم. يعزم الإنسان وهناك ما يحدث شيئا يوجب فسخ عزيمته، ونقض الهمم يهم بشيء إلا أنه ينقض ذلك، ولكن الخير فيما وقع، حيث أنه سيخلفني من هو خير مني سماحة السيد الشيخ الإيرواني حفظه الله، وإني أتمنى له ولكم ليالي سعيدة إن شاء الله المتبقية من شهر رمضان. وسأكون في مجال آخر خادما في حسينية وفي مجالات أخرى سأخدم إن شاء الله، وإنما انتقضت الهمة إذ غدا عندنا اليوم 7 من رحيل عمتي، فلا بد أن أحضر مجلس الفاتحة، وبطبيعة الحال في طهران، فلذا الظاهر من حسن الحظ أنه تم الأمر على ما يرام ووضع كل شيء في موضعه إن شاء الله. فبما أنه هذه الليلة الليلة الأخيرة معكم، والحديث لا زال في بدايته، موضوع السعيد والسعادة في الإسلام موضوع مسهب ومطول جدا، وليس بعشرة أيام ولا عشرين يوم ولا شهر، بل أكثر من ذلك، لأنه السعيد والسعادة في الإسلام إنما لمن كان مؤمنا ويعمل صالحا، والدليل على ذلك ما جاء في سورة العصر في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، عصر النبي، عصر الظهور، عصر اليوم، العصر بمعنى أنه يعصر الشيء كما يعصر الثوب ويخرج منه الماء الزائد عند غسله، والعصر قسما بذلك العصر، حيث أنه الإنسان تظهر جوهريته وحقيقته في تقلب الأحوال، يعلم جواهر الرجال، فجوهرية الرجل إنما يعلم في عصره، إذا عصر في المصائب، في النوائب، في المشاكل الحياتية، عندما يعصر الإنسان عند ذلك يتبين حقيقته، يتبين جوهره بأنه بأي مقدار وما قيمته، قيمة كل امرئ ما يحسنه، فيعلم قيمة المرء عندما يعصر. فلذا الرب جل جلاله بهذا العصر، والعصر إن الإنسان على نحو الاستغراق، يعني كل البشرية، كل الإنسان، الفلان استغراقي، كل الإنسان في خسر، في شقاء، كل الناس على الإطلاق في شقاء، في تعاسة، في بؤس، عدم ارتياح، خسران في الدنيا والآخرة، كل الناس في الشقاء على الإطلاق. والعاصر إن الإنسان، الإفلام استغراقي، يعني جميع الناس، جميع البشر في خسر، إلا السعداء، إلا السعداء، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من أوصافهم أنهم يتواصون فيما بينهم بالحق، أي بالصلاة، بالحق بأمير المؤمنين علي مع الحق والحق مع علي، بالحق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يري آياته في الآفاق والأنفس حتى يتبين أنه الحق، الحق الحقيق هو الله سبحانه وتعالى، فيتواصون بالله، يتواصون بالنبي، يتواصون بالولي، بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يتواصون بالصلاة لأن الصلاة حق، يتواصون بالموت لأن الموت حق، يتواصون بالقبر لأن القبر حق، كما يتواصون بالصبر، الصبر في تفسير هذه الآية أي الصوم، يتواصون بالصبر والصوم، بالصبر على طاعة الله، بالصبر عن معصية الله، يتواصون فيما بينهم، هذه علامة المؤمن. فالذي آمن وعمل صالحا في حياته سيكون سعيدا، لم يدخل في إطار الخسران، لا الخسران الدنيوي، لا الشقاء الدنيوي، وليس الخسران الأخروي، لا الشقاء الأخروي، إنما يكون سعيدا في دنيا وسعيدا في آخرته. والحديث عن الإيمان والإسلام حديث مفصل، المؤمن، من هو المؤمن، حديث مفصل جدا، أكثر من مئتي علامة توجد للمؤمن، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام بالخصوص أمير المؤمنين في نهج البلاغة نجد أنه يعطي أوصافا للمنافقين، خطبة المنافقين، أوصاف للمنافقين، أوصاف للمؤمنين، خطبة المؤمنين، خطبة المتقين. لماذا هذه الأوصاف والعلائم والعلامات؟ حتى يتميز الخبيث من الطيب، حتى يعرف الحق من الباطل، حتى لا يلتبس الأمر على الناس، لأنه قد التبس الأمر في صدر الإسلام على الناس، حيث أنهم يجدون أصحاب النبي كل واحد يدعي الوصل بليلى، يدعي الوصل بالنبي الأكرم، ويدعي أنه على حق، إلا أنه بينهما العراق، بينهما المخاصمة، بينهما الاختلاف الشديد. فالتبس الأمر على أولئك في صدر الإسلام. أمير المؤمنين قال لكي يرفع الالتباس، لأنه يجدون في جبهة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفي جبهة أخرى زوجة النبي أو طلحة وزبير، وكل هؤلاء عندهم من المبشرين بالجنة، من العشر المبشرة، فكيف هؤلاء من أهل الجنة وعلي بن أبي طالب من أهل الجنة؟ كيف يكون الآن بينهم؟ وكيف تكون الحروب بين هؤلاء؟ حرب صفين، حرب نهروان، حرب الخوارج، كيف يكون هذا؟ فالتبس الأمر عليهم. أمير المؤمنين علمنا الطريق الصحيح، قال لا تعرف الحق بالرجال، إنما أعرف الرجال بالحق. أعرف الحق تعرف أهله. انظر من الحق، الذي يكدس الأموال أو الذي زهد في الدنيا، الذي يقول هذه خلافتكم عندي عفت عنه، من الحق؟ هذا أو الذي كدس الأموال؟ معاوية كان يكدس الأموال، أموال المسلمين يأخذها ويصرفها في غير محله. فاعرف الحق تعرف أهله، حتى لا يبتلش الأمر عليك. لذا نجد الأئمة عليهم الصلاة والسلام دائما يعطينا موازين، يعطونا مقاييس، يعطونا للناس علائم لمن كان متقيا، لمن كان مؤمنا، لمن كان منافقا، حتى تعرف من خلال العلائم. للمنافق ثلاث علامات وإن صلى وصام، حتى لو يصلي ويصوم فهو منافق في عمله، إن لم يكن منافقا في دينه، لأن النفاق تارة يكون في الدين، بمعنى أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا منافق في دينه، منافق في عقيدته. وهناك عندنا نفاق في العمل، المنافق في العمل وإن صلى وصام فهو منافق. كما أن للمؤمن ثلاث علامات، إذا حدث لم يكذب، إذا أوعد لم يخلف، وإذا ائتمن لم يخن. هذه علامات المؤمن. لا تنظروا إلى صلاته وصومه، في الحديث الشريف عندما يأتي ويخبر الإمام أنه فلان يصلي ويبكي في صلاته، يخشع في صلاته، يقول لا يغرنكم الرجل. المؤمن كل المؤمن، فيعطي مواصفات غير هذه الصلاة الظاهرية، لأنه ربما هذه الصلاة عاد اعتاد عليها. إذا أردت أن تعرف المؤمن من المنافق، هذه ثلاث علامات بسيطة يمكن أن تميز، أميز نفسي عن غيري، أميز أني من المؤمنين أو والعياذ بالله من المنافقين. يمكن أن أميز صاحبي وصديقي من المؤمنين أو من المنافقين، لأنه الإمام الصادق، الإمام الباقر، وعدة من الأئمة أعطونا هذا المقياس على أنه للمنافق ثلاث علامات وإن صلى وصام، حتى لا يصلي وسمه منافق. إذا أوعد أخلف، كثير منا مبتلى بهذا، كثير منا في داخلنا وفي خارجنا مبتلون بهذه الصفة النفاقية، أنه نوعد ونخلف، ومن أوعد وأخلف فإنه منافق وإن صلى وصام. طبعا النفاق في العمل لا في العقيدة، هو مؤمن في عقيدته، موحد، موالي لأهل البيت في عقيدته، إلا أنه في عمله إذا أوعد وأخلف يعني نافق في العمل، فهو منافق. وإذا حدث كذب، يكذب في حديثه والعياذ بالله، يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، المؤمن قد يسرق؟ قال نعم قد يسرق، ربما المؤمن يسرق، وضع مادي متدهور بحيث يؤدي إلى أن الشيطان يتغلب عليه. فقر والشيطان من الخارج والفقر من الداخل، كل يعين الآخر على أن هذا المؤمن بالله وبرسوله وبأهل البيت ربما يصدر منه السرقة والعياذ بالله يسرق. المؤمن قد يزني شهوة، ربما الإمام يقول قد يكون، يعني ربما المؤمن، إلا أنه حين الزناه وحين سرقته لا يكون مؤمنا، يسلب منه روح الإيمان فيزني، ولكن بعد ذلك عندما يتوب يرجع إليه مرة أخرى روح الإيمان. فالمؤمن قد يسرق، المؤمن قد يزني، قال سيدي المؤمن قد يكذب، قد يعني إذا دخل على الفعل المضارع يدل على التقليل، وإذا دخل على الفعل الماضي يدل على التحقيق. قد يسرق يعني بعض الأحيان، قال قد يكون. قد يزني يعني بعض الأحيان، قال قد يكون. قد يكذب يعني بعض الأحيان يكذب، قال لا تخرج من فيه كذبة واحدة. المؤمن مستحيل أن يكذب. يسرق يزني ولكن الكذب لا، لأن الكذب أساسه الشرك بالله، والمؤمن لا يشرك بالله فرقة عين. فلذا المؤمن بالله سبحانه وتعالى لم يكذب، لا تخرج من فيه كذبة. جمع الشر كله في بيت، وكان مفتاحه شرب الخمر عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، مفتاح كل شر هو شرب الخمر، وجعل الكذب أشد من شرب الخمر. الكذب أشد من شرب الخمر، الخمر مفتاح كل شر، جمع الشر في بيت وكان مفتاحه شرب الخمر، والكذب أمر وأشر من شرب الخمر. لذا الكذبة لا تخرج من فم المؤمن. فإذا حدث لم يكذب المؤمن، المنافق إذا حدث كذب، إذا أوعد أخلف المنافق، إذا اؤتمن خان المنافق خائن. زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول عليكم أن تبروا الأمانة إلى البر والفاجر، يعني حتى الفاجر عندما يعطيك أمانة لا يحق لك أن تخون تلك الأمانة، لا تقل هذا فاجر، حتى لو كان فاجرا عندما يعطيك أمانة عليك أن تردها بما هي. لذا قال الإمام زين العابدين لو أعطاني الشمر بالجوشن ذلك الخنجر الذي ذبح به والدي من القفا إلى القفا، ذبحه من الوريد إلى الوريد، لو يعطيني ذلك الخنجر أمانة عندي لاحتفظت بذلك الخنجر وأرجعته إليه عندما يطلبه مني. هذا علامة المؤمن، أن يؤدي الأمانة إلى البر والفاجر. فالمنافق وإن صلى وصام إذا أوعد أخلف، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب. على كل حال الأئمة عليهم الصلاة والسلام أعطونا مصادق وعلائم بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة للمنافقين، بالنسبة للمتقين. وهذا بحث يطول ليالي وليالي، لابد أن نجلس في رحاب، نشد الركاب تأدبا ونجلس في رحاب القرآن الكريم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حتى نتعلم منهم ما هو المؤمن ومن هو المؤمن وما هو الإيمان. إلا أن الحديث عن السعادة والليلة الأخيرة، فأقرأ لكم ما كتبت لكم عن السعادة بصورة مستعجلة، مجرد أحاديث، وأفسح المجال للإخوة من الخارج للسؤال والجواب. قال أمير المؤمنين عن السعادة والسعيد عليه الصلاة والسلام: السعادة ما أفضت إلى الفوز. طبعا أنا ذاكر المصادر كلها في هذه الورقة، إلا أنها لا أقرأها طلبا للاختصار ولضيق الوقت. قال أمير المؤمنين عليه السلام: السعادة ما أفضت إلى الفوز، يعني ما يكون نتيجة الإنسان الفوز بالجنة فهو السعيد. قال عليه السلام: إنما السعيد من خاف العقاب فأمن ورجى الثواب فأحسن واشتاق إلى الجنة فأدلج، يعني أخذ يعمل لجنته، هذا هو السعيد. قال: السعيد من وعظ بغيره فاتعظ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها، يعني يختار الجنة التي يدوم نعيمها. بعبارة أخرى تفسير لقوله تعالى: أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. من اختار باقية يدوم نعيمها على فانية لا ينفد عذابها، وقدم لما يقدم عليه مما هو في يديه قبل أن يخلفه لمن يسعد بإنفاقه وقد شقي هو بجمعه. نصيحة لطيفة من رسول الله أنه يا إخوان تجمع المال لمن؟ عليك أن هذا المال الذي تجمعه أن تنفقه في سبيل الله. لماذا أنت تشقى بجمع المال وغيرك يعني أولادك يسعدون بإنفاق المال تتعب وغيرك استفاد؟ على أساس السعيد الذي ينفق هذا المال في سبيل الله ويحرز لنفسه الجنة إن شاء الله. قال أمير المؤمنين السعيد من أخلص الطاعة عنه عليه السلام، السعيد من استهان بالمفقود، إذا فقد شيء لا يتألم على ذلك، إنما يستهين بالشيء المفقود، يعني بعبارة أخرى يكون زاهدا في دنياه، لأنه جمع الزهد في كلمتين، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالإنسان الزاهد لا يتألم، يا ليتني قبل السنة الماضية اشتريت فلان دار كان الآن قيمته كذا وكذا، اشتريت قطعة كذا كان قيمتها كذا وكذا، يتألم على الماضي. لا، السعيد من لا يتألم على الماضي ولا يفرح بالآتي، إنما يغتنم الساعة التي هو فيها. هذا عنوان السعيد، هذا علامة السعادة، هذه علامة السعادة أنه يستغل الوقت الذي هو فيه. قال رسول الله لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام إن السعيد حق السعيد، السعيد حق السعيد، يعني كل السعادة إذا أرادها الإنسان. الرسول الأعظم يخاطب أمير المؤمنين ويقول إن السعيد حق السعيد من أحبك وأطاعك. أمال الطوسي صفحة 426. عن أمير المؤمنين عنوان صحيفة السعيد حسن الثناء عليه، أنه يعيش بين الناس بنحو يثنى عليه، يقولون والله فلان خوش ولد، حباب، مؤمن، متدين، ملتزم، يثنى عليه، هذا من سعادته، هذا يدل على أنه رجل سعيد في المجتمع. الإمام الصادق يقول السعيد من وجد في نفسه خلوة يشتغل بها، يجد خلوة حتى يشتغل، يعبد الله في خلوته، يعبد الله في الخلوات، اذكرني في خلواتك أذكرك في جلواتك، من يذكرني في الخلاء أذكره في الملأ. إذا ذكر الله الإنسان ربه، معروفة هذه القصة أنه الشخص طلب من الله سبحانه وتعالى شيئا فسرعان ما أعطاه الله ذلك الشيء، تعجب منه أحد الحضور أنه كيف استجاب الله لك؟ قال دعوت الله في خلوتي فالله سبحانه وتعالى أعطاني في جلوتي. فمن يذكر الله في الخلوة الله سبحانه وتعالى يعوضه في الجلوة، اذكروني أذكركم. عنه عليه السلام لا ينبغي لمن لم يكن عالما أن يعد سعيدا، يعني السعيد من يكون عالما، من يكون في طلب العلم، يسلك طريقا إلى الجنة يطلب به العلم. عن الإمام عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يطلب به العلم وضعت الملائكة أجنحتها تبركا به ويستغفر له حتى الحيتان في البحر، يستغفر له كل من في الأرض حتى الحيتان في البحر يستغفرون لطالب العلم، وكلكم من طلاب العلم، يعني كل الحضور الآن ومن يسمعني هو في الواقع طلبا للعلم، إنما يجعل وقت هذا العزيز يأتي إلى المسجد لكي يطلب العلم، لكي يسمع حديثا، لكي يسمع آية، لكي يسمع موعظة يتعظ بها. فالسعيد كل السعيد لا ينبغي لمن لم يكن عالما أن يعد سعيدا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول فاتقوا الله عباد الله تقية ذي لب شغل التفكر قلبه قد عبر معبر العاجل حميدا، يعني من هذه الدنيا خرج حميدا، وقدم زاد الآجلة سعيدا، يقدم لآخرته سعيدا. عنه عليه السلام نسأل الله منازل الشهداء ومعايش السعداء بالدعاء. تجد كثير من أدعيتنا تركز على هذا المعنى، أنه نطلب السعادة من الله، معايشة السعداء ومرافقة الأنبياء. عنه سعادة المرء القناعة والرضا، الإنسان الذي يكون قنوع في حياته ويرضى بما قسمه الله له سيكون سعيدا. سعادة الرجل في إحراز دينه والعمل لآخرته. وعنه عليه السلام سعد امرئ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه، يعني يرى ولده من نفسه. هذا علامة السعادة أن الإنسان يشوف ابنه أمامه، ولا سيما إذا كان ولدا صالحا سيسعد به، كما سأذكر روايات أخرى في هذا الباب. عنه عليه السلام ثلاثة من السعادة: الزوجة المؤاتية، هذه سعادة دنيوية طبعا، وتعينك على أمر آخرتك، يعني سعادة دنيوية مقدمة للسعادة الأخروية. الزوجة المؤاتية يعني مطيعة لك، والولد البار، والرزق يرزق معيشته يغدو على صلاحها ويروح على عياله، يروح على عياله، هذه من سعادة الإنسان. عنه عليه السلام من سعادة المرء أن تكون صنائعه عند من يشكر، واقعا واقعا هذه علامة سعادة الإنسان، أنه لما يعمل الجميل يعمل الجميل من كان أهلا للجميل فيشكره على جميله. كثير منا مع الأسف يشقى في ماله، يشقى في وجاهته، يبذل ماء وجهه من أجل صاحبه وإذا به لم يشكر، إضافة على ذلك يذم بعد أن يقضي حاجته، بعد أن تقضى حاجته، بدلا من أن يشكر الذي سعى في حاجته وإذا به يذمه والعياذ بالله. فهذا علامة الشقاء. السعيد الذي يصنع الخير في محله عند أهله بحيث يشكر على صنائعه، من سعادة المرء أن تكون صنائعه عند من يشكره، ومعروفه عند من لا يكفره، أي لا يستر المعروف. هذه من علامة السعادة والسعيد. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه، أنه الله سبحانه وتعالى يريد له الخير ويرضى عنه، هذه علامة السعادة مما بما قضى عليه. ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله وسخطه بما قضى الله له. بعض الأحيان الإنسان يسقط على ما يقضي الله، الله سبحانه وتعالى أراد لك أن تكون في غربة، في هجرة، بهذا الوضع المؤلم، بهذا الوضع المرجي، بهذا الوضع الذل ربما، لكن بما أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك الإنسان يرضى ويقنع بما فعله الله. ترى بما فعلته أنا لا أقنع، الإنسان أرض الله وسيعة، عليه أنه يطلب رزق الله في أرضه، لكن إذا الله سبحانه وتعالى أراد ذلك له وقضى له فيرضى بذلك، هذه من علامة السعادة. قال: من سعادة المرء خفة لحيته. طبعا هنا بعضهم يصورون أنه خفة لحيته يعني تكون لحيته خفيفة، مو بمعنى أنه يحلق اللحية والعياذ بالله، لا، يعني لحيته أن يكون خفيفة، هذا ظاهر الحديث. أما الإمام الصادق يقول أنه هذا الحديث ليس بظاهري، إنما هذا الحديث كناية عن أي شيء. لما سئل الإمام الصادق من سعادة المرء خفة عارضيه، يعني خفة لحيته، وما في هذا من السعادة؟ ما معنى أنه يكون إنسان خفيف اللحية؟ شنو سعادته؟ شنو ربطها بالسعادة؟ ما العلاقة مع خفة اللحية ومع السعادة؟ قال: إنما السعادة خفة ماضغيه بالتسبيح. ماضغيه يعني الفك الأعلى والأسفل الذي يمضغ الطعام، يكون خفيفا بالتسبيح، يعني دائما يسبح الله سبحانه وتعالى. فخفة عارضيه كناية، أو خفة لحيتيه كناية عن أنه دائما يسبح بالله سبحانه وتعالى. فمن سعادة المرء ذكر الله على كل حال. علل الشرائع صفحة 58. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده. شباهة الولد بالأب هذا يدل على سعادة الرجل، أن يشبهه ولده، والظاهر السبب أنه عندما يشوفونه يذكرون أباه، فلان يشبه فلان، ظاهر فلان ابن فلان رحمة الله عليه، خوش أب كان عنده، كان أب متدين، كان أب ملتزم، كان أب خدوم، أب خلوق، فيذكر الأب من خلال شباهة الولد. فمن سعادة المرء أي أنه ابنه يشبهه، هذه هي السعادة، يسعد الإنسان بها. والمرأة الجملاء، مرأة جميلة ذات الدين، عندها دين. والمركب البهي، مركب بهي طبعا كل شيء في زمانه، مركب بهي. والمسكن الواسع، مسكن واسع، من سعادة الإنسان يكون عنده بيت واسع، مسكنه واسعا. طبعا في أحاديثنا عندنا رواية موجود على أنه المراد من المسكن الواسع 70 ذراعا، أصلا معينين المسكن الواسع 70 ذراع، كل ذراعين بمتر، فالمسكن الواسع في روايات أهل البيت يعني 35 متر. فالمسكن الواسع في صدر الإسلام أنا ذاك كان عبارة عن 35 متر زين، فإسا أفرض في زماننا هذا 100 متر يا بروح إلى 200 متر ما يخالف، أي 200 متر. أما أنه بيت يشترى مثلا بألف، والآن سمعت أنه أحد الخطباء بيته بألف متر ومئتين مليون تومان، هذه شوية ربما ليس من السعادة، لا يتصور أنه مثل هذا يكون سعيد على أنه يابا من سعادة المرء أن يكون بيت وسيع. لا، بيت وسيع معقول، كل شيء بحسبه وكل شخصية بحسبها. أنا عندي صديق تعرفونه، لا مو صديق يعني من تعرفونه، جاءه عمه وأعطاه مفتاح سيارة على أنه أنت عندك أطفال كثير وتحتاج إلى سيارة، مع أنه كان هذا رجل معمم وحوزوي، امتنع عن أخذ السيارة، قال له هذا ليس خمس ولا زكاة ولا أي شيء، إنما هدية لك من عمك هدية لك، قال لا أخذ، أخذ المفتاح وأرجعه مرة ثانية، قال لأنه هناك من يقتدي بي في الحوزة بين الناس، فإذا أنا ركبت السيارة ماذا يفعل الفقير حينئذ؟ الفقير ماذا يفعل؟ إلى من ينظر؟ بمن يقتدي؟ فمن كان في مقام الإمامة يختلف حكمه عن من كان من عامة الناس. كذلك في المركب البهي، عندما نقول مركب بهي صحيح من سعادة المرء يكون عنده سيارة، لكن كل واحد بحسب نفسه، كل واحد بحسب شأنه، لا سيما أولئك الذين يتصدون المسؤوليات الكبرى والعظمى من حيث القيادة وما شابه ذلك، أولئك لابد أن يتجملوا في حياتهم أكثر فأكثر، كأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى الخلافة الظاهرية كان يختلف عما كان قبل الخلافة الظاهرية، فإنه في خلافة الظاهرية كان يزهد في الدنيا مع أنه هو سيد الزاهدين في الدنيا، لكن مع ذلك في خلافته الظاهرية أنه كيف أبيت وأنا إمام المسلمين وهناك من المسلمين من هو جائع فلا يبيت شبعانا، كيف أبيت شبعانا وهناك بين المسلمين من هو جائع، فتختلف أحكام الإمام عن أحكام المأموم، وكل واحد يعرف مسؤوليته الشرعية ولا أطيل عليكم. قال عليه الصلاة والسلام أربعة من سعادة المرء: الخلطاء الصالحون، صديق صالح عندك هذا يدل على أنك سعيد في حياتك، لأنه إذا الإنسان يغفل حينئذ صديقه يذكره فيسعد بصديقه، الخلطاء الصالحون، والولد البار، أنه عنده ولد صالح بار يبره، هذا من سعادة المرء، والمرأة المؤاتية، مرأة مطيعة. طبعا هذا الحديث تحدثت عنه خلال شهر كامل في شهر رمضان السابق، تحدثت عن تربية الأسرة على ضوء القرآن والسنة في حسينية النجف الأشرف، أنه المرأة المؤاتية جدا واقعا من سعادة الإنسان، يعني إحدى مفاتيح السعادة في حياة الإنسان المرأة المطيعة، المرأة الصالحة، المرأة المؤاتية، أنه تطيعك على كل حال وفي كل الأحوال، تكون مرأة مطيعة. عندنا بالنسبة إلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة مايش حسنة، عندنا عن أمير المؤمنين، عجيب هذه الرواية، عن أمير المؤمنين في كتاب تفسير مرحوم شبر رحمة الله عليه وجدت هذه الرواية، عن أمير المؤمنين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة المرأة الصالحة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: المرأة سيئة الخلق عذاب نار. واقعا الإنسان الذي يبتلى بامرأة سيئة الخلق سيكون فيه عذاب. أذكر أحد العلماء الكبار كنت معه مصاحبا له، أراد أن يدخل إلى بيته، قال لي: يا سيدنا الآن أشعر، كان ما مصافي مع زوجته، قال: أشعر أني أدخل إلى النار من شدة الألم والأذى مع عائلته، أنه كانت تؤذيه بلسانها بأعمالها. فالمرأة المؤاتية من سعادة المرء. عندي قصص كثيرة مع الأسف الوقت الآن ضيق، وإلا كنت أذكر لكم أنه كيف الإنسان يشعر بالسعادة عندما تكون عند الزوجة صالحة، أصلا يتمنى متى يرجع إلى بيته حتى ينسى هموم الدنيا وغمومها بجوار زوجته الصالحة. زوجة صالحة لها دور فعال في حياة الإنسان. أكثر الذين بلغوا ما بلغوا في القضايا الاجتماعية ما من رجل إلا وخلفه امرأة. أكثر الذين بلغوا ما بلغوا في القضايا الاجتماعية مقامات علمية، تجد أن هناك في حياتهم امرأة صالحة هي التي أعانته على أن يتقدم في حياته. السيد البروجردي رحمة الله عليه صاحب المسجد الأعظم، هذا السيد يقال في أيام مرجعيتي توفيت زوجته، كان يأتي على قبرها ويبكي بكاء شديدا وهو مرجع تقليد تقلده الطائفة، كانت مرجعيته تقريبا مرجعية موحدة تقلده الطائفة أصحاب المذهب الإمامي، تقلد هذا الرجل وإذا به يأتي ويبكي على زوجته بكاء مرير شديد. قيل له سيدنا وأنت مرجع تقليد صاحب شيبة بيضاء تبكي على زوجتك بهذا البكاء الشديد؟ قال أنتم لا تدرون أنا لم أصر السيد البروجردي إلا من خلال هذه المرأة، حيث أنه كانت تعينني على طلب العلم، كنت عندما أريد أن أطالع تسكت أطفالي أولادي على أنه أبوكم في حالة مطالعة أسكت، كنت أشعر أنه ليس في الدار أحد غيري تهيئ أجواء المطالعة لي، فكيف لا أبكي عليها؟ فتجد من يكون سعيدا في حياته هناك امرأة مؤاتية مؤمنة تعينه على أمر الدين والدنيا والآخرة. فاسألوا الله سبحانه وتعالى، أنتم الشباب طبعا من الزوجين خلي يسألون الله سبحانه وتعالى، وأما المتزوجون فلا يسألوا الثانية لأنه يكون عذاب في عذاب. إنما أنصحكم قربة من الله أن تسألوا أن تصلح هذه الأولى التي عندكم، لا أقل بالدعاء، أصلحوا أصلحوها وأصلحوا أنفسكم وأنفسنا بالدعاء، فإن الدعاء يدفع البلاء المبرم، يدفع القضاء المبرم. طبعا النساء الآن إذا سمعوا يقول جزاك الله يا سيد على هذه الموعظة، يفرحون بذلك الليلة. قال عليه الصلاة والسلام أربعة من سعادة المرء: الخلطاء الصالحون، ولد البار، والمرأة المؤاتية، وأن تكون معيشته في بلده. وقعا أنه معيشة الإنسان في بلده يشعر بالسعادة، بخلاف من يذهب إلى بلاد أخرى لكي يخرج لقمة عيشه، وهذا يشعر في نوع من الشقاء تقريبا، لا يشعر بتلك السعادة المطلوبة. قال عليه الصلاة والسلام: من سعادة الرجل الولد الصالح. أمير المؤمنين: خلو الصدر من الغل والحسد. هذه بعض صفات أخلاقية، أنه الإنسان يخلو صدره من الغل، لا يغل على أخيه، لا يحمل حقدا على أخيه المؤمن، على عشيرته، على أقربائه، على كل واحد من الناس لا يحمل غلا وحسدا. خلو الصدر من الغل والحسد من سعادة العبد. عنه عليه السلام: من السعادة التوفيق لصالح الأعمال. عنه عليه السلام: السخاء إحدى السعادتين، وقال: التوفيق من السعادة والخذلان من الشقاء. قال: الكتمان طرف من السعادة، أن يكتم: استعينوا على أعمالكم بالكتمان. أستر الإمام الصادق روحي فداه يقول روي عنه: أستر ذهبك يعني مالك ومذهبك طريقتك، أستر ذهبك ومذهبك وذهابك إلى أين تذهب وإلى أين تأتي، أستره على الآخرين، استعينوا على أعمالكم بالكتمان. كفى بالمرء سعادة أن يوثق به في أمور الدين والدنيا، يعني الناس يثقون به، هذا يدل على أنه رجل سعيد في حياته. كفى بالمرء سعادة أن يعزف عما يفنى، يزهد فيما يفنى يعني في الدنيا، ويتوله يعني يكون له عشق وله، يتوله بما يبقى، يتوله بالآخرة، بأعمال الآخرة، يعشق الآخرة. الإمام زين العابدين يقول: من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده، تجارته في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين به. الإمام الصادق يقول: من سعادة الرجل أن يكون الولد يعرف بشبهه وخلقه وخلقه وشمائله. هذه أيضا من سعادة الإنسان كما ذكرت لكم. وأما الروايات الأخرى في هذا الباب أيضا من علامة السعيد والسعادة، ولا أطيل عليكم، والأحاديث كثيرة، إلا أنه يعز علي أن لا أقرأ لكم هذه الأحاديث لا سيما وقد أعددتها لكم بالخصوص. الرسول أعظم يقول: أسعد الناس، تريد أن تكون من أسعد الناس؟ أسعد الناس من خالط كرام الناس. دائما صاحب لك واحد محترم مؤمن متدين، إذا أردت أن تكون ذيلا لأقل كن ذيل الفدراس يسوى، لا تكن ذيلا، لا تكن ذيلا لغيرك. دائما المؤمن عزيز بعزة الله، العزة لله وللرسول وللمؤمنين، ولكن المنافقون لا يعلمون، أما المؤمن عزيز فلا تكن ذيلا لغيرك. لكن إذا كان البناء أن تكون ذيل لأقل فدراس يسوى، فخالط كرام الناس. أسعد الناس من خالط كرام الناس. الأمير عليه الصلاة والسلام يقول: أسعد الناس من ترك لذة فانية، أي لذائذ الدنيا، للذة باقية، أي لذائذ الآخرة. إن أسعد الناس في الدنيا من عدل عما يعرف ضره، يعدل عن الضرر، وإن أشقاهم من اتبع هواه، كما في قوله تعالى: من طغى وآثر الحياة الدنيا. أما من خاف ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسعد الناس العاقل المؤمن. أسعد الناس من عرف فضلنا. أسعد الناس من عرف فضلنا وتقرب إلى الله بنا. أمير المؤمنين يقول: وتقرب إلى الله بنا وأخلص حبنا وعمل بما إليه نددنا من الأعمال المستحبة، يعمل بذلك، لا أنه يترك الصلاة عمدا ويترك الصوم عمدا ويعتمد على حب أمير المؤمنين، هذا ليس سعيد. أسعد الناس، أسعد الناس من عرف فضلنا أولا، يعرف فضل أهل البيت، ولاية أهل البيت، وتقرب إلى الله بنا، يتوسل بأهل البيت إلى الله، وأخلص حبنا، حب يكون خالص لله سبحانه وتعالى، وعمل بما إليه نددنا، وأنهى عما عنه نهينا، يعني شيء الذي نهينا عنه لا يأتي بذلك، فذاك منا يوم القيامة يكون معنا، فذاك منا وهو في دار المقامة، والمقامة طبقة من طبقات الجنة، وهو في دار المقامة معنا. قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بالدنيا التارك لها، وأسعدهم بالآخرة العامل لها. إن أحببت أن تكون أسعد الناس بما عملت فاعمل، أي شيء اللي عملت علمت فاعمل به. أعظم الناس سعادة أكثرهم زهادة. ما أعظم سعادة من بوشر قلبه ببرد اليقين، أنه يتيقن، عنده يقين، يزول عنه الشك، هذا من سعادة المرء. أفضل السعادة استقامة الدين، كمال السعادة. الأمير عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اقترن العزم بالحازم كملت السعادة. من كمال السعادة السعي في صلاح الجمهور. واقعا الإنسان السعيد أنه دائما يفكر في إصلاح الناس، يفكر في إصلاح البشرية، أنه سعادة البشرية ما بماذا يكون؟ عندي موضوع كتبته من قبل وطبع في إحدى الجرائد، أنه سعادة البشرية 10 نقاط، لو التزمت البشرية بهذه النقاط العشر لسعدت. فدائما المفروض الإنسان كل واحد منا يفكر بسعادة الناس، يفكر بسعادة المجتمع، بمجتمعه يبدأ ثم الأكبر فالأكبر إلى أن ينتهي إلى كل العالم، يفكر بالأجيال القادمة، أنه يكتب أو يقول بما فيه سعادة الناس في المستقبل. هذا أيضا من سعادة المرء، أنه يفكر بإصلاح الجمهور. الإمام الصادق يقول: ما كل من نوى شيئا قدر عليه. واقعا مثل واحد اللي ينوي شيء يقدر عليه، ما كل من نوى شيئا قدر عليه، ولا كل من قدر عليه قدر على شيء وفق له، ولا كل من وفق أصاب موضعا له. فإذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والإصابة فهنالك تمت السعادة. هذه السعادة الحقيقية، أنه كل هذه الأمور تجتمع عند الإنسان. ليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، ولا كل من رغب فيه يقدر عليه، ولا هي من يقدر عليه يؤذن له فيه. فإذا من الله على العبد جمع له الرغبة في المعروف والقدرة والإيد، فهنالك تمت السعادة والكرامة للطالب والمطلوب. أمير المؤمنين يقول اعملوا بالعلم تسعدوا، قال هيهات من نيل السعادة السكون إلى الهوينة. هوينة أنه يتهاون، الإنسان الذي يتهاون كسلان كسلان هذا لا يسعد في حياته. الإنسان المفروض يكون دائما في عمل، دائما في شغل. رأى الرسول الأعظم شابا فأعجبه ثم سأل عن شغله، قال لا شغل له، قال سقط من عيني، يسقط من عين رسول الله ذلك الشاب الفارغ الذي لا عمل له. فالمفروض الشباب يكون عندهم دائما نشاط عمل حتى يكون من السعداء. هيهات من نيل السعادة السكون إلى الهوينة والبطالة، أن يكون بطال عاطل باطل هذا لا يسعد. جالس العلماء تسعد، بالإيمان يرتقى إلى ذروة السعادة ونهاية الحبور. في لزوم الحق تكون السعادة، لن تعرف حلاوة السعادة حتى هذه لطيفة، لن تعرف حلاوة السعادة. السعادة بيها حلاوة، إذا أردت أن تذق حلاوة السعادة أنك تجد سعيد أو ليس بسعيد، لن تعرف حلاوة السعادة حتى تذاق مرارة النحس. أن الإنسان يذوق مرارة النحس يعني الحياة مو كلها مؤاتية وسعيد الإنسان فيها، لا، فيها صعدة ونزلة الحياة، فيها حلو فيها مر. هذا مثل معروف عند النساء، طبعا ليس بالصحيح، أما كمثل معروف أنه الخد اللي ينضرب الخد ينباس أيضا، فبيها حلو بيها مر، ليس كله حلو وليس الحياة كلها مرة. فمن يذوق حلاوة السعادة قد أحس من قبل بمرارة الحياة، أنه شاف مر الحياة، عند ذلك عندما يرى السعادة يحس بالسعادة ويذوق السعادة. فلن تعرف حلاوة السعادة حتى تذاق مرارة النحس الشقاء. من حاسب نفسه سعد، من أجهد نفسه في إصلاحها سعد، هذا كله كلام أمير المؤمنين وهو أمير الكلام. من أهمل نفسه في لذاتها شقي وبعد. ثلاث، من حافظ عليها سعد، إذا ظهرت عليك النعمة فاحمد الله، من سعادة المرء أنه تظهر النعمة عليه يحمد الله. وإذا أبطأ عنك الرزق فاستغفر الله، إذا أبطأ عنك الرزق الطريق الوحيد مفتاح الرزق هو الاستغفار، ينزل عليكم السماء مدرارا من يستغفر الله سبحانه وتعالى. فهذه من سعادة المرء، إذا استغفر عنه الرزق يستغفر الله. وإذا أصابك شدة فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. عصم السعداء بالإيمان، خذل الأشقياء بالعصيان. لا يسعد امرأ إلا بطاعة الله سبحانه، ولا يشقى امرأ إلا بمعصية الله. لا يسعد أحد إلا بإقامة حدود الله، ولا يشقى أحد إلا بإضاعتها. من كتاب له إلى الأشتر، مالك الأشتر، أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه، وقال التي لا يسعد أحد إلا باتباعها. يعني من يتبع كتاب الله وسنن النبي وسنن الله حينئذ يكون سعيدا، ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها. خلو الصدر من الغل والحسد من سعادة العابد. إذا استحقت، الرسول أعظم يقول إذا استحقت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين العينين. دائما الإنسان يفكر بالموت حينئذ، وذهب الأمل وراء الظهر. وإذا استحقت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين وذهب الأجل وراء الظهر. هذه روايات في السعيد والسعادة، طبعا عندنا روايات كثيرة في السعيد والسعادة، ثم هناك روايات أخرى في الشقي والشقاوة. بما أنه انتهى الوقت فأسأل الله لي ولكم أن يسعدنا في الدارين، وأن يبعد عنا وعن أهلينا، عن أولادنا، عن ذريتنا، عن نسلنا جيلا بعد جيل بحق محمد وآل محمد، أن يبعد عنا الشقاء والتعاسة والبؤس والفقر إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد وقبول الأعمال والطاعات، وأن يكون هذا الشهر رمضان شهر مبارك عليكم وعلى أهلكم جيل بعد السلام والتعليم والتقييد. يقول لي ربما قلت المشكلة ويقولون إن الطبيب حضور عند طبيب الأمور وغيرها. جزاك الله خير جزاك الله فقط. أما الخيرة الذي ورد في الروايات، الذي ورد في الروايات، من ما خاب من استخار ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. الاستخارة است باللغة العربية بمعنى الطلب، استغفر الله يعني أطلب الغفران من الله، استخارة يعني أطلب الخير والخيرة من الله، أن الله يريني الخير في عملي. فالذي ورد في الروايات، روايات عندنا عديدة في كتاب الجواهر بحث الوكالة، أنه عندما يأخذ الإنسان وكالة من غيره في استخارته هناك يتعرض صاحب الجواهر عليه الرحمة إلى مسألة الاستخارة، كما هناك كتاب قيم فتح الأبواب في الاستخارات للسيد ابن طاووس عليه الرحمة. فالمسألة فقهية كما أنها مسألة عقائدية كما أنها مسألة اجتماعية أخلاقية سلوكية، فعدة علوم يبحث عن مسألة الاستخارة. الاستخارة بمعنى طلب الخير من الله، فالإنسان عندما يريد أن يفعل فعلا الذي ورد في الروايات، طبعا الروايات أكثرها ضعيفة السند، عندنا رواية صحيحة السند بالنسبة إلى الاستخارة بذات الرقاع، استخارة خاصة موجودة في مفاتيح الجنان وفي الكتب الأخرى، استخارة خاصة أنه يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يضع ستة أوراق، ثلاثة منها افعل ثلاثة منها لا تفعل تحت سجادته، فيصلي ركعتين ثم بعد ذلك يخرج ورقة ورقة، فإن خرجت ثلاثة افعل يعني افعل ذلك، فإن خرجت ثلاثة لا تفعل يعني لا تفعل، وإن خرجت بعضها افعل لا تفعل، حسب ما يخرج يعلم الإقدام على العمل أو ترك العمل، مثلا مرة افعل مرتين لا تفعل الأفضل أن يترك ذلك العمل، أو بالعكس إذا كان مرتين افعل ومرة لا تفعل يعني يجوز لك أن تفعل ويجوز لك أن تترك وإن كان الفعل أفضل. على كل حال هذه الاستخارة التي وردت برواية صحيحة، أما بقيتها استخارة بمعنى طلب الخير من الله، فالإنسان 100 مرة الذي ورد في الروايات 100 مرة يقول أستخير الله برحمتي خيرة في عافية، أو يقول أستخير الله أستخير الله أستخير الله أستخير الله، عند ذلك يلهم الإنسان بعد 100 مرة يلهم، واقعا يلهم، جربوا ذلك، يلهم أنه يا ترى تفعل هذا الفعل أو لا تفعل. تريد أن تسافر مثلا تقول 100 مرة أستخير الله، بعد ذلك تلهم أنه تسافر أو لا تسافر، الله سبحانه وتعالى يلهمك السفر أو عدم السفر. هذا الذي ورد في الرواية، إلا أنه ورد في سيرة العلماء أنهم منهم من يأخذ الاستخارة بالقرآن الكريم ومنهم من يأخذ الاستخارة بالسبحة، ولا بأس باعتبار سيرة العلماء لم تكن سيرة عبطية، إنما حتما عندهم دليل على ما فعلوا وعلى ما يفعلون، ففي سيرة العلماء يوجد الاستخارة بالسبحة. إلا أنه الاستخارة عند سيدنا الأستاذ، وهذا المعنى ذكرته من قبل، الاستخارة إنما يكون كالوحي المنزل عندنا، الاستخارة يكون كالوحي المنزل إذا كان بعد 3 مراحل، يعني في المرحلة الثالثة تكون الاستخارة كالوحي المنزل. أولا يستشير، أولا هو يفكر بنفسه معذرته، أولا يفكر مثلا يريد أن يزوج بنته، إذا رأيتم الرجل الشاب مؤمن رضيتم بدينه وعقله فزوجوه، خو يشوف هذا ولد شاب مؤمن متدين يزوجه حسب الموازين اللي أعطاه أعطي بيده في الروايات الشريفة، يرى أن هذه الموازين والمواصفات موجودة في هذا الشاب بحسب عقله، والعقل له قيمته في حياة الإنسان في حياة المؤمن المسلم، فبحسب عقله يرى أنه الأفضل أن يزوج هذا الرجل أو تزوج هذه البنت، فيقدم على الزواج ويكتفي بعقله. لا، فكرت فوجدت هذا الولد الشاب فيه مواصفات حميدة وفيه مواصفات غير حميدة مثلا، وتحيرت في أمري حسب عقلي متى وصلت إلى نتيجة في عملي هذا، فماذا أفعل؟ يقول هنا يأتي الدور الثاني وهو دور الاستشارة، ما خاب من استشار، فعليك بالاستشارة، من شاور العقلاء كسب عقولهم، فعليك بالاستشارة حينئذ تستشر أصحاب الخبرة، أنه أريد أزوج بنتي لهذا الشاب، تبحث عن الشاب، تتفحص عن الشاب، تسأل أصحاب الخبرة أصدقاء الشاب وما شابه ذلك. إذا استشرت ولم تصل إلى نتيجة، أول فكرت لم تصل، استشرت ولم تصل، لأن هناك من أشار عليك بالزواج وهناك من منعك عن الزواج، فتحيرت في أمرك، عندئذ تستخير للزواج أنه يا ترى أتزوج أو أزوج أو لا، عندئذ يتكون الاستخارة كالوحي المنزل. أما أنه ابتداء في كل شيء يستخير الإنسان وإن كان هناك من الأعلام من يفعل ذلك ويتمسك برواية أنه خذ من القرآن كل شيء لكل شيء، أو أنه ما خاب من استخار حتى في الأمور الصغار. هناك من يذهب، ولكن ما قاله سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد النجف المرعشي قدس الشريف أنه إنما تكون الاستخارة كالوحي المنزل في المرحلة الثالثة، يعني ابتداء التعقل والتفكر، ثم بعد ذلك التشاور المشاورة، ثم بعد ذلك إذا لم يصل الإنسان إلى نتيجة فيستخير. وفقكم الله. السؤال الآخر. الشأن الذي ورد، الشأن الذي ورد في الروايات بالنسبة للأئمة عليهم السلام وإلى أولاد الأئمة إنما هو شأن العلم. عندنا في الروايات أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام لهم شأن من الشأن، وذلك أنه في كل ليلة جمعة مثل غد أرواح الأئمة الأطهار عليهم السلام مع الرسول الأكرم مع فاطمة الزهراء تذهب هذه الأرواح إلى عرش الله وتأخذ من الله علما، لأن علم الله بلا نهاية، علم الإنسان مع النهاية، فعلم النهائي علم الإمكاني دائما يزداد باعتبار العلم اللانهائي، لأن العلم الإمكاني مهما بلغ من العلم يعد في مقابل العلم اللانهائي لا شيء، يعد صفرا لا شيء. فلذا علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام في كل ليلة جمعة في الأحاديث الشريفة في بحار الأنوار، في كل ليلة جمعة تصعد أرواح الأئمة إلى عرش الله عند مليك مقتدر في مقعد صدق، ويأخذون من علم الله سبحانه وتعالى. وعندنا أنه هذا هو الشأن من الشأن للأئمة عليهم الصلاة والسلام، كما أنه علمهم إما قرع في الأسماء أو نكت في القلوب، هذا شأن من الشأن. فالسيدة المعصومة بما أنها عالمة غير معلمة فعلمها من علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، إذا أولئك يذهبون إلى الله ويأخذون العلم فمثل هؤلاء السيدة زينب عالمة غير معلمة، السيدة المعصومة عالمة غير معلمة، مثل هؤلاء العظماء الأولياء يذهبون إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويأخذون من علومهم، وهذا الشأن من الشأن. الله سبحانه وتعالى أعطاهم وكرمهم بهذه المنزلة وبهذا الشأن، ونشكر الله أن بجوارها جوار كريمة أهل البيت، وندعو للإخوان بجوارها بالتوفيق والتسديد، الإخوان في الخارج ندعو لهم بالتوفيق والتسديد، ونحن بجوار السيدة المعصومة عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقكم جميعا. تفضل. شخو ما تعبتوا؟ إذا تعبتوا آخر ليلة ما يخالف تحملوني. للصبح. أبو المثل يقول كل الليل عشاء. الله يبارك فيك ويرحم كرم الله يبارك فيك. إذا كان هناك بعض الأسئلة تقول شدود قبل من يرفع أيديكم حقيقة الذي يكون إذا حد سؤال نطرحه كرام المستمعون. يا ربي Thank you. سمحت السيد الله يبارك فيه ان شاء الله، ان رجل طالب الدنيا يجد بخصوص الشافعي السيده محبوبه، يعني يترجم سمحت السيد بانها امكن ان يصل ركعتين في حضره محبوبه، هو رجل عايش في بلاد الفاجر، هذا انا مكلف به اوصل الكلام الى سمحت السيد. نعم سمحت السيد هو صاحب القرون الثياب. هناك سؤال من احد الاخوه الكرام، هل القاتل عند الاعدام تنمسح ذنوبه كلها يوم القيامه ولا تنسى له اذا عفا عنه الولي؟ اريدكم الاجابه السيد قبل مولانا. اما بالنسبه الى القاتل فله حق الناس وله حق الله. اما حق الناس فيكون حينئذ بأخذ القصاص، فإذا أعدم وكان الإعدام هو القصاص له فقد أدى حق الناس حينئذ، ولكن يبقى حق الله. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، فيبقى حق الله حينئذ. هذا يفوض أمر إلى الله، إنما يغفر الله الذنوب جميعا، لا سيما إذا كان الإنسان مستغفرا تائبا. فإذا تاب هذا القاتل من قتله حينئذ يغفر له يوم القيامة، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إذا لم يتب من ذنبه حتى لو أخذ القصاص فإنه لا يغفر له يوم القيامة. أضف إلى أنه إنما يغفر له من ذنبه إذا تاب من القاتل، يغفر له القاتل فقط. أما بقية الذنوب، مثلا أفرض سرقة من الناس حق الناس، بهذا القاتل لا يتجاوز عن حق الناس الآخر. إذا كان سارق من قبل أو قتل أنفار أخرى، أفرض صدام اللعين، إنما يقتل بواحد من شهدائنا، لكن بالآلاف قتل الأبرياء منا، قتل العلماء، قتل السادة، قتل الأجلاء. فهذا إذا أراد أن يعدم ويؤخذ حق الناس منه فإنه إنما يؤخذ حق واحد فقط لشهيد واحد، أما البقية فيوم القيامة حتى ولو تاب لكن يبقى الحقوق الأخرى ثابتة. يوم القيامة الناس يطالبون بحقهم، الناس يطالبون بحقهم، فالحقوق الأخرى للناس أو الذنوب الأخرى التي فعلها ولم يتب منها، هذا حتى لو قتل إنما يغفر له ذنب واحد وهو ذنب القتل إذا تاب من القتل، وإذا اقتص منه حينئذ يغفر له. يعني يسقط حق الناس بهذا المقدار كما يسقط حق الله بهذا المقدار فقط، أما بقية الحقوق بقية الذنوب إذا لم يستغفر منها فلا تسقط، فليس حكمه حكم الشهيد. نعم الشهيد في سبيل الله فوق كل بر، في الحديث الشريف والحديث صحيح السند، فوق كل بر بر إلا القتل في سبيل الله، فليس فوقه بر. فإذا قتل الإنسان في سبيل الله غفر الله له ذنوبه ويدخل الجنة بأول قطرة تسقط على الأرض من غير حساب. نعم الشهيد لو هذا المقام، أحياء عند ربهم يرزقون، هذا يبذل بنفسه لله سبحانه وتعالى، فمثل هذا يغفر له جميع الذنوب، يقال حتى حق الناس. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتون خصوم هذا الشهيد يوم القيامة، أفرض مثلا هذا الشهيد أخذ حقا من الناس، مالا أخذه بالقوة من الناس والآن استشهد في سبيل الله، يوم القيامة هذا الذي أخذ منه المال يأتي عند الله ويطالب بحقه. الشهيد لابد أن يعطي، الشهيد إن كان له حسنات فيعطي من حسناته حتى يرضيه، إذا ما عنده حسنات الله سبحانه وتعالى، عندنا في الحديث الشريف أنه الله سبحانه وتعالى كرامة لهذا الشهيد لكي يدخل الجنة بغير حساب، كرامة لهذا الشهيد يري لهذا الخصم صاحب المال الذي يطالب الشهيد بماله، يريه مقاما في الجنة، مقام عظيم جدا، بيت مثلا، قصر جميل جدا مع حور العين أشكال وألوان إلى ما شاء الله، كواعب أترابة على سرر المتقابلين، يرى ذلك بحيث يشتاق، يريد أن يركض هذا الخصم إلى الجنة حتى يعانق الحور العين رزقنا الله وإياكم، فيريد أن يعانقها، فيأتي أنه لا يحق لك أن تذهب إلى الجنة إلا إذا رضيت عن هذا الشهيد، فيقول يا رب رضيت فقد خلي أدخل الجنة وأشوف هاي الحور العين، فيدخل الجنة بكل سرعة ويرضى عن الشهيد. فالله سبحانه وتعالى عوض ليلة الأخيرة أقوله، الله سبحانه وتعالى يرضي حينئذ خصم الشهيد وإن كان من حق الناس. نعم الشهيد له هذا المقام، أما القاتل إذا تاب من ذنبه إنما يغفر له ذنب القاتل، وإذا اقتص منه إنما يسقط حق الناس واحد، أما بقية الحقوق بقية الذنوب يتوقف على التوبة وعلى رضوان الله سبحانه وتعالى.